إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب على نظم أسهل المسالك مع شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا فيما يتعلق بكتاب الجنائز، ووصلنا من ذلك إلى قول الناظم عفوا إلى باب الجنائز أو باب المحتضر، تجهيز المحتضر، محتضر وتجهيزه. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: قبله مع إحداده وغمض وشد لحييه برفق انقضاء، وضع ثقيلا فوق بطن الميت ولين الأعضاء منه بالتي، يعني مما يفعل بالميت. الآن سنشرع في مراحل يعني متوائمة زمنيا مع ما يحصل للميت وكيفية تجهيز الميت. فإذا كان سبق أنه لما يكون في السياق يشرع مثلا تلقينه، طيب إذا قضى يعني إذا مات وخرجت روحه ما هو الذي يصنع به؟ طبعا هو قال أولا قبله، قبله هذا قد يكون حتى قبل الموت يعني، وهو توجيهه إلى القبلة، هذا المقصود بقبله، ليس المقصود القبلة. وإن كان القبلة وردت النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه قبل عثمان بن مضعون بعد وفاته بين عينيه، وأبو بكر رضي الله عنه أيضا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ليس والله أعلم شيئا تعبدية، إنما هو يعني عن محبة وعن وداع مثلا أو كذا. أما التقبيل بمعنى التوجيه إلى القبلة فهذا قال به عامة أهل العلم، وأنكره بعض السلف واختاره بعض المعاصرين باعتبار أنه لا يوجد دليل صريح. وقد جاء في حديث فيه كلام لسنة أبي داود: قبلتكم أحياء وأموات. ولكن هذا يحتمل أن المقصود به تقبيله عند الدفن، وهذا سيأتي إن شاء الله، وهذا ما لا إشكال فيه توجيه إلى القبلة في القبر. أما في سياق الموت أو بعد أن قضى فهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، وبعضهم نازع في ذلك. مع إحداده وغمض وشد لحيه برفق انقضى، مع إحداده، قال الشارح هنا أي عند، مع بمعنى عند، وإحداده يعني إحداد بصره لجهة السماء على أيمن، ثم إن لم يكن على إلى آخره، يعني تجعله على جنب الأيمن متجها إلى القبلة. إذا شخص بصره، إذا شخص بصره معناه الميت يرتفع بصره. قالوا وجاء في الحديث أن الروح يتبعه البصر، إذا قبض الميت، إذا قبض إن الروح يتبعه البصر. وأيضا يشرع تغميض عينيه لأن يعني منظره يكون مستبشعا وكذا. وقد جاء هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر في حديث وفاة أبي سلمة كأنه غمض عينيه ويراجع، والحديث في مسلم. وشد لحييه برفق انقضى، قالك ومما يفعل بالميت أنه إذا كان فمه مفتوحا فإنه يشد لحياه إلى يعني مثلا فك الأسفل، إذا كان نازلا فإنه يرفع. لماذا؟ لأن الميت بعد قليل يتصلب، فإذا ترك على هذه الهيئة ظل فمه مفتوحا وصار منظره يعني مستبشعا، لهذا يشد يعني لحياه إلى أعلى، لكن برفق انقضى يعني حين يموت. إن هنا ظهر أنها يعني مقصود بها إذا قضى، يعني إذا قضى أي مات. وضع ثقيلا فوق بطن الميت، وأيضا عند جمهور العلماء أنه يشرع وضع ثقيل فوق بطن الميت إخراجا لما في بطنه من الثقل الفضلات، وأيضا استعدادا لغسله حتى لا تخرج عند الغسل، وأيضا منعا من الانتفاخ ونحو ذلك. وبعض السلف أنكر هذا، وإلا فعامة الفقهاء يقولون به. قال ولين الأعضاء منه بالتي، يعني أيضا يشرع تليين الأعضاء، تليين المفاصل الميت. ومعنى هذا أنه كما قلنا الميت إذا ترك فإنه يتصلب على أي وضع كان، فمنعا لهذا تلين مفاصله. ما معنى تلين مفاصله؟ معنى أننا نأخذ مثلا يده فنحركها من مفصل الكف ثم مفصل الساعد مثلا ثم مفصل، وكذلك رجله نحركها. لماذا؟ حتى نلين المفاصل حتى يسهل بعد ذلك التعامل معه في تجهيزه. أما إذا تصلب على الوضع الذي كان عليه فإنه يصعب بعد ذلك، يعني لا تتحرك مفاصل ولا نستطيع أن نتحكم فيه بسهولة، والله أعلم. قال الشارح رحمه الله ثم قال قبله إلى آخره. قول قبله أيها الحاضر لجهة القبلة مع عند إحداد بصره وشخوصه لجهة السماء على أيمن، يعني على الجنب الأيمن، ثم إن لم يمكن فعلى ظهر ورجلاه للقبلة، وغمض يغمضه لأنه إن لم يغمض عند موته يبقى مفتوح الأجفان والشفتين، وشد لحييه بعصابة يعني رباط أو شيء يربط، تربط فوق رأسه يعني يربط الفك الأسفل مع الرأس بشيء ويشد حتى يرتفع الفك وينغلق الفم ويغلق الفم. قال بعصابة تربط فوق رأسه لئلا ينفتح فمه فيدخل الهوام، هذا أيضا مما عللوا به حتى لا تدخل الحشرات وكذا. برفق أي من غير شدة، إن قضى نحبه أي مات، وينبغي تجنب حائض وجنب له، لأن وكل شيء تكره الملائكة، لأنه جاء في الحديث أن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه جنب، فبالتالي هو يحتاج إلى شهود الملائكة له. طبعا غير ملائكة قبض الميت هذه تأتي إلى كل أحد يعني، لكن كأنه مقصود يعني نوع آخر من الملائكة. قالوا في الرسالة وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن، واستحب إحضار الطيب عنده وحضور أحسن أهله وأصحابه خلقا ودينا، وضع ثقيلا فوق بطن الميت أي وندب أن يوضع شيء ثقيل كحجر أو سيف على بطنه لئلا ينتفخ، ولين الأعضاء منه أي المفاصل أي يرد ذراعيه لعضديه، كما قلنا يحرك هكذا الذراع جهة العضد ويرجعها وهكذا، وفخذيه لبطنه، وتمد رجلاه بالتي هذه فيها اكتفاء طبعا أي بالتي هي أحسن يعني برفق تسهيلا على الغاسل. ثم أشار إلى ما هو فرض كفاية على الأحياء نحو الأموات، فقال ألزم الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة والغسل والزوجان فيه قدما، ولو تكن ذمية أو مسلمة، فالأولياء فرجل فمحرم فغيرها لمرفق تيممه، وإن تكن أنثى فأنثى قربت فغير قرب أو ركوع يممت. قال لك ألزم الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة والغسل، قال لك هذه الأربعة فروض على الكفاية، يلزم أحياء المسلمين تجاه موت المسلمين هذه الأربعة. ما هي؟ الكفن بالتسكين هو الفعل، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد كفنه كفنا، وأما الكفن فهو نفس الثوب الذي يلف فيه الميت، أما الكفن فهو الفعل كفنه كفنا ودفنه دفنا. فقال لك التغسيل ثم الكفن ثم صلاة الجنازة ثم الدفن هذه فرائض على الكفاية. فأما طبعا الشارح أو الناظم أتى بها على ما تيسر له من النظم ولم يأتي بها على الترتيب، وإلا فالغسل هو الأول ثم الكفن هو الثاني ثم الصلاة هي الثالثة ثم الدفن هو الرابع. طيب ما هو الدليل على هذه الأربعة؟ أما الغسل ففي حديث المحرم الذي وقصته دابته، وحديث ابن عباس مرفوعا في الصحيحين، قال إيش؟ قال اغسلوه بماء وسدر. طيب كون مثل اغسلوه هذا أمره، الأمر للوجوب، كونه هو ما شارك في غسله دل على أن هذا ليس فرضا على عيان بل على الكفن، وكفنوه في ثوبه هذا دليل أيضا الكفن، وأيضا اغسلنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية والحديث الصحيحين اغسلنها ثلاثا أو سبعا أو أكثر من ذلك، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك إلى غير ذلك. وأيضا الصلاة قال صلوا على صاحبكم، صلوا أنتم في حديث اليهودي في البخاري، الفتى اليهودي الذي أسلم قال صلوا على صاحبكم، وأيضا في من كان عليه دين يقول صلوا على صاحبكم. إذن هذا أمر والأمر الوجوب، وكونه هو ما شارك يدل على أنه فرض كفاية ولو في بعض هذه الحالات. طيب وأما الدفن فجاء في الحديث يعني أنه قال في موت أحد يعني احفروا وأعمقوا وكذا وكذا، فبعضهم أخذ منه الوجوب، وهذا أصلا وجوبه واضح يعني واضح، وهو أظن أنه حكي عليه الإجماع، لأنه لا يجوز لهم أن يتركوا الميت حتى يتعفن، بل قال العلماء الكافر ليس له يعني إكرام من جهة الدفن وكذا من جهة المسلمين، بل يتولاه أهله. لكن إذا كان سيتأذى به الناس وجب ستره، مواراته، تجب مواراته حتى لا يتأذى به الناس. طيب، فبالتالي المسلم أمره واضح، والله عز وجل امتن بهذا على الإنسان، امتن به. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. قال علماء التفسير أي لم يجعله كالدواب التي تلقى، يعني غير الإنسان كثيرا ما لا يدفن، يعني وإنما تكون جيفته مرمية هكذا، يأكل منها ما يأكل ويتعفن منها ما يتعفن وكذا. فأما الإنسان فإن الله أكرمه بهذا لأنه يستر. والله عز وجل كما تعرفون فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلتى إلى أخي. فالدفن واجب على الكفاية، وهذا هو الصحيح. وإن كان في المذهب شيء من الخلاف في الصلاة وكذا، لكن هذا القول يعني حتى قال النووي إنه شاذ مخالف للإجماع وكذا، قول بعض المالكية بأن الغسل ومثلا الصلاة وكذا سنة، هذا فيه نظر ظاهر، وقد وقيل إنه مخالف للإجماع هذا القول. وإن كان خليل حكى القولين في بعض هذه الأمور. وأيضا الكفن عندهم فيه خلاف هل يجب ستر جميع البدن أو العورة فقط، لكن طبعا هذه يعني عمليا يعني خلافات على كل. والزوجان في الآن يتكلم لنا رحمه الله من هو المقدم إذا حصل تشاح. طبعا إذا ما حصل تشاح الأمر واسع بالاتفاق، لكن إذا حصل تشاح واختلاف فمن المقدم؟ قال لك المقدم عند المالكية رحمهم الله الزوجان، بمعنى أن الزوج هو المقدم في غسل زوجته على كل أحد، والزوجة هي المقدمة على الزوج على في تغسيل زوجها على كل أحد. ويقضى لهما عند التنازع، إذا مثلا قال أخوه أو ابنه أو كذا أنا الذي سأغسل، والزوج قال أنا الذي أغسل، فعند المالكية الزوج أو الزوجة ما المقدمان. وجاء في هذا حديث عائشة الذي في السنن، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وأيضا فاطمة غسلها علي رضي الله عنه، وأبو بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس. ولأن الزوجين كل منهما يجوز له الاطلاع على عورة الآخر، وهذا أمر لا يشاركه في أحد، لا ابن ولا أب ولا أم ولا بنت ولا، وبالتالي من هذه الحيثية كان مقدما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما عليك لو مت قبلي فدفنتك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا هو يعني واضح وهو يعني قوي جدا هذا القول. وبعض العلماء يرون أن الزوجين يعني من جملة من يشرع أن يغسل، لكن غيرهما أولى، غيرهما أولى منهما. وبعض العلماء يرون أن الزوجة تغسل الزوج، أما الزوج فهو لا يغسل الزوجة، وهو مذهب الحنفية. وقد رد الجمهور عليهم بما لا يتسع المقال لبسطه وبسط حججه والردود بين الفريقين. فالصحيح أن الزوج والزوجة كلاهما يشرع له أن يغسل الآخرة، وعند المالكية هما مقدمان على كل أحد، وقولهما وجيه، وقولهم وجيه في هذا للعلة المتقدمة وللآثار التي ذكرناها والتي لم نذكرها أيضا. هناك آثار أخرى تشير بأن غير الزوج مقدم عليه، آثار يعني غير مرفوعة. ولو تكون ذمية، قالك ولو كانت الزوجة ذمية فإنها مقدم عند التشاح للعلة التي ذكرنا، يعني لو كانت زوجته نصرانية مقدمة طبعا قد يكون بشروط أو كذا، أو مسلمة لعل يقصد مثلا زوج مسلم والزوجة غير مسلمة، أو يكون ذمية ومسلمة بالواو مثلا. نعم الشارح شرحها على أنها واو، هذا ولا نعم يعني كان الرجل مسلما وزوجته ذمية فهي مقدمة. والسرية قريبة من الزوجة إلا أنها لا يقضى لها عند التشاح، يقضى لها عند التشاح. كذلك الرجل مع سريته التي يجوز له وطؤها، ليست كالمتزوجة مثلا. فالأولياء قال لك ثم الأولياء على مراتبهم، الأقرب فالأقرب مثلا الابن والأب وما إلى ذلك. فرجل قال لك إذا ما وجد أي أحد من أقاربه فأي رجل من المسلمين يكفن الرجل، طبعا الآن يتكلم عن الرجل الآن. أي رجل، فإن لم يوجد رجل مثلا هذا رجل سافر مع نساء فمات، ما في رجل أصلا يغسله، ما في غير هؤلاء النساء، فإن كان في هؤلاء النسوة محرم له فهي تغسله، لذا قالت فمحرم. وما معنى تغسيل المحرم؟ ليس معناه أنها تغسله مثل ما يغسل الرجل الرجل، لا، بل لا يجوز لها مس عورته حتى لو كانت محرما، وإنما يقولون مثلا تلبسه قميصا وتصب عليه الماء صبا أو نحو ذلك، يعني هذا هو معنى تغسيل المحرم له. وقد تنازع أهل العلم في هل يجوز للمحرم أن تغسل محرما أو لا، فبعض العلماء قالوا يجوز لأنها محرم مثلا أمه أو أخته، لكن تغسله بالطريقة التي ذكرنا، ليس معناه أنها تعرك عورته مثلا، لا، وإنما وأصلا طبعا الغاسل هو أصلا يلفه حول يده خرقة يعني غليظة وكذا، لكن حتى هذا لا تفعله، وإنما تصب من ورائه مثلا شيء مثلا العورة لا تلمسه، إنما تصب عليه مثلا صبا. وأما بقية الجسد فهم يقولون يجوز لها أن تنظر إليه وتمسه مثلا أمه أو أخته أو كذا وخالته. وبعض العلماء قالوا المحرم لا مدخل له فيه في غسل محرمه، بل لا يغسل الرجل إلا الرجال والمرأة إلا النساء، إلا ما كان من الزوجين والسرية كما تقدم. فغيرها إذا ما وجدت محرم، طيب نساء كلهن أجانب، قال لك فغيرها، لكن إيش ماذا تفعل؟ لمرفق تيمم، يعني قال لك أما إذا كان غير محرم حتى هذا لا تفعله، الصب الماء فقط لا تصب، وإنما تيممه إلى مرفقيه. والتيمم عند تعذر غسل الميت قال به الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة، وهو واختاره ابن المنذر، وهو قول عامة أهل العلم. وقال بعض العلماء ما في دليل على نيابة التيمم عن غسل الميت، فإذا تعذر سقط. وبعضهم قال أصلا هو لا يتعذر، لأنه لا يتعذر صب الماء على الميت من بعيد من غير لمس لجسده مهما كان الأمر، قالوا حتى لو كانت مثلا امرأة مع رجال مثلا يمكن أن يعني يصب عليه الماء من بعيد مثلا أو كذا، المهم في الجملة يعتبر إيش من وراء ثوب، طبعا تلبس ثوبا كاملا وكذا وتغطى تماما ثم يصب عليها الماء بحيث يغمرها يعني أو يصل إلى جسدها من غير لمس لها، والأمر في عكسه أخف، يعني يكون الرجل هو الميت والمرأة تصب عليه، ولو أجنبيات مثلا مأمونات يصبون عليه الماء من بعيد. بعض أهل العلم قالوا هذا لا يتعذر، فبالتالي لا نحتاج إلى التيمم، لكن عامة العلم على أن التيمم مثل هذا ينوب عن الغسل. طيب قال وإن تكن أنثى فأنثى قربت، وإن تكن الميتة أنثى فأولى الناس بغسلها بعد الزوج طبعا، أنثى قريبة فأنثى غير قريبة فغير قربة، أو إذا ما في أنثى أصلا لكوع يممت، يعني تيمم للكوع، الكوع طبعا هو مفصل الكف، فهي ليست مثل الرجل يعني في هذا، وإنما يعني لأن الفتنة بها أشد قالوا إلى الكوع فقط ليس إلى المرفق، للضرورة يجوز له مس كفها، قالوا هنا يجوز له مس كفها للضرورة. انظر إلى الفقهاء، هذه ميتة ونحتاج إلى تغسيلها أو تيميمها، قالوا إيش؟ قالوا هنا للضرورة، فكيف بمن يعني يصافح النساء في حياتهن؟ بعدين يقولون هذا مذهب المتشددين، هذا ما هو مذهب المتشددين، هذا مذهب الفقهاء عامتهم. انظر الآن في مثل هذه الحالة الصعبة وهم يتكلمون في مثل هذا، والحمد لله إنسان إذا تعلم فإنه تزول عنه بعض الشبهات بفضل الله جل وعلا. طيب ذكر هنا ما ذكر أن المحرم من أهلها من الرجال يقدم، لكن في الشرح ذكره قال ثم محرم من أهلها من الرجال يغسلها من فوق ثوب، هذا هو يعني هنا ما ذكره لكن ذكره الشارح. قال الشارح وقوله وألزم الأحياء للأموات، أي أوجب على الأحياء على سبيل الوجوب الكفائي أن يقوموا بالكفن من ماله الخاص، من مال الرجل، لأن المال تتعلق به حقوق من أوائلها تجهيز الميت، وعند المالكية يقدم على ذلك حق تعلق بعين تركة، وهذا لعله يعني إذا جاء في موضع آخر نتعرض، فيقولون إيش؟ أولا حق تعين بعين التركة ثم تجهيزه ثم بعد ذلك الدين ثم الوصية ثم الإرث. ثم الإرث. نعم. وبعضهم جمعها في كلمة لا تحضرني الآن، الحقوق المتعلقة بعين التركة. طيب، قال بالكفن المالي الخاص، عملية التكفين حينئذ هي إدراجه في الكفن فرض كفائي، فإن لم يكن له مال على جماعة المسلمين كفنه وإدراجه فيه فرض كفائي أيضا يحمله من قام به. يعني إذا في مال من ماله يبقى فقط إدراجه في الكفن، إذا ما عنده مال يصير شراء الكفن، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصير شراؤه أيضا واجبا كفائيا. فإن لم يكن له مال فعلى جماعة المسلمين كفنه وإدراجه فيه فرض كفائي أيضا يحمله من قام به، ويقدم الكفن كسائر مؤن تجهيزه على دين غير المرتهن، وسيتكلم على القدر الواجب منه في بيت آخر يعني الناظم. أما دين تعلق به يعني حق تعلق بعين فإنه مقدم على التجهيز عند المالكية، وبعضهم يرى أن تجهيز الميت مقدم عليه وهو قول له وجه، لكن المذهب هو هذا. والدفن وهو مواراته ما معنى هذا؟ معناه مثلا لو هو رهن مثلا ثوبه الذي يكفن فيه فإنه صاحب الرهن مقدم في هذا، لأنه حقه تعلق بعين التركة ليس بذمة الميت. ذمة الميت معناه مجمل، دين مجمل مثلا عليه 10,000 أو كذا، هذا لا يقدم على تجهيز الميت. أما إذا تعلق بعين معينة مثلا بسيارته وليس له غير هذه السيارة، هل تباع عشان يجهز منها؟ لا، حتى يوفر الراهن رهنه، لأن حقه تعلق بعين ليس بذمة. الذمة معناها والشرح للوصف للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام، يعني شيء معنوي ليس حسيا. أما إذا تعلق بمال معين فيقولون هذا الذي له حق تعلق بمال معين مقدم في هذا المال على تجهيز ذلك الميت الذي هو المالك. هذا يعني تفصيله في غير هذا الموضع. قال والدفن وهو مواراته بالتراب، هذا أقل الدفن، وسيأتي الكلام عليه وعلى كيفيته. وأما هنا في الكلام على حكمه، وحكمه أنه فرض كفائي وألزم الأحياء بالصلاة عليه، وسيأتي الكلام عليه أيضا. والغسل، والحمد لله كنت من قديم يعني أقول أن غسل الميت بفتح الغين، لأن هذا غسل الغير وليس مثل الغسل الذي هو بالضم، فوقفت ولله الحمد على نص ابن تيمية على هذا صريحا، وأشار إلى أن غير هذا، وكأنه أشار إلى أن غير هذا خطأ أو شاذ في يعني في في في جملة أشياء أخرى. قال والغسل يعني أنه يلزم الأحياء أن يغسلوا الأموات، فهو داخل في قول ابن مالك عموم قول فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد وغسل غسلا ومثله. قال فتحصل لنا أن الأشياء التي تجب للأموات على الأحياء أربعة، وهي الكفن والدفن والصلاة والغسل، وكلها من فروض الكفاية، وسيأتي الكلام عليها على طريق اللف والنشر المشوش أي غير المرتب. فبدأ المصنف يبين الفرض الرابع من فروض الكفاية لأنه هو الأول في الواقع يعني، وهو الغسل. فقال عاطفا على ما تقدم، الآن يتكلم لنا عن المرحلة الأولى وهي غسل الميت. فقال عاطفا على ما تقدم والغسل والزوجان فيه قدما، يعني أن الزوجة يقدم في غسل زوجته على أوليائها إن كان النكاح صحيحا، إن أراد المباشرة بنفسه فإنه يحكم له به، يعني القاضي يقدمه إذا حصل التنازع في هذا. نعم، إذن قلنا يحكم له به أي القاضي، إذا نزع الزوجة مثلا أهلها فعند المالكية الزوج مقدم. وقلنا إنه جاء أثر عن عمر وكذا أخذ به بعض العلماء أن الأهل أهل الميت الميتة مقدمون على زوجها إذا تنازع، وكذلك يقدم عليهم في إنزالها قبرها ولحدها، وتقدم هي أيضا على أوليائه في الغسل ولو وضعت بعد موته، يعني ولو كانت حاملا فوضعت. لماذا يقول هذا؟ لأنها إذا وضعت خرجت من عدتي، ومع ذلك أيضا قال لك تقدم حتى لو خرجت من العدة، لا يقال النكاح خلاص انفصل الآن وانتهى، لا استمر أثره. قال لك ولو تكن أي الزوجة ثمية أي كتابية بحضرة مسلم، وهذا مبني على أن الغسل للنظافة لا للتعبد، هو في خلاف هل هو لتنظيفه ولا هو تعبد، يعني هل هو إذا كان للتنظيف فهو معقول المعنى، وعلى هذا يصح من الكافر إذا غسلته الكافر غسل المسلم حصل به الفرض، لأن المقصود النظافة. أما إذا قلنا للتعبد فلا يصح، لأن الكافر لا نية له، لا تصح منه نية التقرب، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاته إلا أن إيش كفروا بالله ورسوله، فلا يقبل، لا يقبل من من كافر عمل. على كل قال لك هذا القول مبني على هذا. وكان الزوج مسلما، فإن لم يكن أحد الزوجين أو كان، يعني لم يكن هنا تامة بمعنى يوجد، يعني فإن لم يوجد أحد الزوجين أو وجد وأسقط حقه أو غاب فالأولياء، فالأولياء وهم أحق بالتقديم، فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه، يعني هنا الأخ مقدم على الجد بخلاف الميراث، حتى ابن الأخ، فجد فعم فابنه والشقيق وعاصب النسب على غيره، ويقرع بين المتساويين، فإن لم يوجد من ذكر فرجل أجنبي ذكر، فإن لم يوجد فمحرم امرأة، يعني محرم بنسب أو رضاع أو صهر، يعني أي نوع من أنواع المحرمية الثلاث، سواء كان محرمية من النسب أو من الرضاع أو من الصهر، كزوجة ابن على المعتمد، يعني زوجة الابن أيضا تعتبر محرم لأبي زوجها على المعتمد كما قيل، وزوجة الابن يجوز أن تغسل أبا لزوجها على ما نقل عن ابن عرف عن ابن عرفة خلافا لسند، وأول هو الصحيح المعتمد كما الدسوقي لذاك نقلا، فانظره في باب الجنائز، فانظره في باب الجنائز، فانظره في باب الجنائز تفضلا لعله هكذا، وإلا ففي إيش، انظره في الجنائز تفضلا، في الجنائز أيضا ما استقيم، يعني استقيم الوزن. على كل إن ثم هل تستر جميع جسده المحرم أو عورته تأويلا؟ قيل تستر جميع الجسد لأنها امرأة وهذا رجل، وقيل بل تستر عورته فقط لأن سائر البدن يجوز لها أن تنظره حتى حال الحياة لأنها محرم تأويلا، فغيرها لمرفق تيمم، أي غير المحرم، وهي امرأة أجنبية إذا لم يوجد غيرها ممن تقدم ذكره فإنها تيممه إلى مرفقيه على حد ما ترى منه حيا، وإن تكن أنثى فيلي غسلها الزوج، فإن لم يوجد أو أسقط حقه فأنثى قربت، فبنتها فبنت ابنها، فالأم فالأخت، فبنت الأخ، فالجدة فالعمة، فبنت العم، يعني لا يجوز أن يغسل الرجال، يعني هذه قاعدة في هذا الباب، لا يجوز أن تغسل امرأة مهما قربت الرجل ولو أمه أو بنته إلا إذا تعذر وجود الرجال ولو أجنبيا، فالرجل الأجنبي مقدم على أقرب أنثى إلى الميت، إلا الزوجة طبعا، الزوجة والسرية هذه خارج الموضوع، لكن غير ذلك مهما كانت محرميتها لا يجوز. وكذلك في النساء لا يجوز أن يغسل رجل امرأة مهما كانت قريبة له ولو كانت بنته أو أمه إلا إذا ما وجد نساء ولو أجنبية، اضبط هذا، ينضبط عندك الباب، فإذا ما وجدنا خلاص بعد ذلك ضرورة. بعض أهل العلم جوزوا للمحارم كما قلنا، وبعضهم قال ييمم مباشرة، وبعضهم قال لا، بل المحرم تغسله من فوق ثوب أو كذا، ما في إشكال. قال فغير قربى من امرأة أجنبية ولو كتابية بحضرة مسلم ثم محرم من أهلها الرجال، نعم، فإن لم توجد القربة، نعم، قال هنا فبنت العم، فالجدة فالعمة فبنت العم، فتقدم الشقيقة على غيرها، فإن لم توجد القربة فغير قربة من امرأة أجنبية ولو كتابية بحضرة مسلم. لماذا يقولون بحضرة مسلم؟ يعني حضرة مسلم هذه الظاهر أنها حضرة عامة، يعني وإلا طبعا مسلم لا يمكن أن يحضر غسل المرأة المسلمة بحيث يكون قريبا، يعني حتى لا تنكشف العورات، لعله يقصد في الجملة حتى يعني يتأكد هل فعلت كذا، افعلي كذا، لا تفعلي كذا، حتى يتأكد أنها غسل، لأن الكتابية لا تعرف طريقة المسلمين في التغسيل وقد لا تؤمن أيضا، فهو يتابعها وكذا، وهذا عند المالكية موجود حتى في مسألة الزكاة مثلا، يقولون زكاة الكتاب بحضرة مسلم كما يأتينا إن شاء الله تعالى. قال ثم محرم من أهلها الرجال يغسلها من فوق ثوب، وصفته على ما قال بعض العلماء أن يعلق الثوب من السقف بينها وبين الغاسل ليمنع النظر، ويلف خرقة على يده غليظة ولا يباشرها بيده، يعني أنه هناك ثوب معلق حتى يسد الرؤية تماما أمام هذا الرجل، كأنه بينه وبينها ستار، أو لكوع يممت فإن لم يوجد من ذكر يممها رجل أجنبي لكوعها، وإنما يمم الرجل لمرفقي والمرأة لكوعيها، لأن تشوف الرجل إلى المرأة أقوى من عكسه. انظر كيف جاز للمرأة والرجل الأجنبيين لمس وجه الآخر بيده، مع أنه لا يجوز في حال الحياة، قال في الفتوحات وجاز مسها للضرورة لضعف اللذة بالموت، لأن يعني اشتهاء الميت الغالب أنه لا يقع، فبالتالي مع الضرورة وأنه ما في غير هذا التيسر وكذا. كما قلنا وبعضهم كما قلنا يعني في بعض هذه التفاصيل نزاع. ثم شرع يبين صفة الغسل فقال الغسل في لياتك الجنابة، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.